قال انا لا اقرا. فقال انا اسمعك شيئا من القران. يقول الله عز وجل في فواتح سوره الملك وهي سوره قصيره يحفظها الصغار او ربما كانوا يحفظونها في الابتدائي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمه كلها كلها تقف دون السماء الاولى. هذا كلام القران القدس. وهذا القران نقله لنا محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا يعني ان القمر طبعا بالنسبة للكواكب الأخرى تكاد تكون ملتصقة بالأرض. لو أنك رسمت رسما نسبيا تقريبيا وصغرت دائرة السماء الأولى صورتها دائرة وصورت في داخلها الكرة الأرضية وصورت فيما بينهما الكواكب والمجرات ووضعت مكان القمر في ذلك لما كان بين القمر والأرض أكثر من مية بالنسبة لبعد الكواكب الأخرى. فإذا كانت الكواكب البعيدة كلها معلقة أو تدور في أفلاك دون السماء الأولى فكيف تتصور أن يكون القمر في السماء الرابعة؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى باحترام بتقدير بحوار كلمته في هذا الموضوع. والله ايها الاخوه كانت النتيجه ان هذا الانسان كانه استيقظ من سبا كانه انتعش واستنشق الهواء الطلق بعد ان كان سجينا في قبض من الاعداء المبينه. نعم وأصبح هذا الشاب من خيرة المستقيمين على دين الله عز وجل. إذا الفكرة موجودة لكن غلب عليها بسارق من مدة فعل من عطر بمعاملة سيئة. ما ملحد من الملحدين إلا وله قصة نبع منها الحديث. إذا تتبعت علمت. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وآية ما أقول لكم لا داعي إلى آية أقولها بعد كلام رسول الله كل مولود يولد على الفطرة بل بعد كلام الله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء أي مائلين عن الانحراف. ثم اتتهم الشياطين فاشتعلتهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. ولكن اقول لكم انظر الى المجتمعات التائهه عن اشراقه الايمان بالله تجدها تخط في ضياع تجدها تبحث عن مزيد تجدها تبحث عن شيء كما يبحث أولئك الذين يعيشون في الأدغال عن الطعام الذي يغذيه. نعم رأيناهم سمعنا منهم احتكفنا بهم تحاورنا معهم. تجد هذا الإنسان يشكو إليك ضيق صدره يقول قرأت الفلسفات المتنوعة فما أغنت عني شيء. قرأت عن الأديان المختلفة فما صفت لي ذليلا. أنا أبحث عن الحقيقة أنا أشعر بأن شيئا ينقصني. هذا دليل على أن هنالك فكرة كامنة تروح عليه أن فإذا تعلم وإذا أشرق نور العرفان في دماغه فإن هذه الفكرة تقوى ويتجه شيئا فشيئا إلى الطريق السديد ويقع على الحقيقة. وهذا واقع كل إنسان. وقصة الرحلة الإيمانية

كلهم على اختلاف انتماءاتهم وصفاتهم والوانهم واشكالهم واديانهم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. نعم، اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. واذا قال الاخرون شيئا وقد قالوا كلاما الذي قلته لكم فقد اجبنا بهذا المعنى. اذا فعلا كلكم ضال الا من هديتم. لو ان الله عز وجل لم يكرم عباده بقبس هذه الهدايه التي اشرقت على الدماء كان الناس مثل غيرهم، يعني مثل الحيوانات العجماوات لا تعقل، لا تعقل. ولله يا ابن ادم ليس بينك وبين ان تصبح كحيوان من تلك الحيوانات العجماوات الا ان يتخلى الله عن اكرامه لك. واذا انت واحد من اولئك الحيوانات ما في اي يعني عائق، لحظه واحده يكون هذا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قال القائل الإنسان يعني كان منذ القديم يعني قبل مليون سنة لا يتمتع بعقل، ثم إنه بالتدريج تمتع بعقل أكذا بالتكيف. قال الإنسان القديم شعر بالحاجة الماسة إلى الطعام، الشراب، المسكن. نعم، هذا منطق يقوله الإنسان المعتز بالعلم بل ونقاره في كتب باسم العلم. وبعد ذلك قال دفعه هذا الشعور إلى إيجاد المجتمع. تجمع الإنسان إلى أخيه إنسان بدافع من هذا الشعور. لما تكون المجتمع دفعه المجتمع إلى فكر، تفتق في دماغه الفكر بدافع من المجتمع واحتكاكات الإنسان بالإنسان، وتفتق في لسانه النطق بدافع من هذا أيضا. قلت له والله هذا كلام جميل جدا، تعالى نتممه في رحلة علمية صافية عن شوائب الدين. قانون التلازم عندنا قانون منطقي اسمه قانون التلازم، يقول بناء على التلازم إذا كان كلامك هذا صحيحا أن الإنسان القديم ما كان يتمتع لا بعقل ولا بمثل، وإنما كان يشعر بالحاجة إلى الطعام والشراب، شعوره هذا دفعه إلى إيجاد مجتمع، ثم فتق الفكر في عقله واللغة في لسانه. إذا كان هذا الكلام صحيحا ينبغي أن تكون حيوانات الأدغال كلها تتمتع اليوم بوعي سليم وبمنطق ضيق، لأن هذه الحيوانات العجماوات كانت شريكة مع الإنسان القديم في الشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب. فما هو سوء الحظ النكد الذي أصاب تلك الحيوانات العجماوات حتى لم يلجئها هذا الشعور إلى إيجاد مجتمع، حتى يتفتق من ذلك الوعي في عقلها والنطق في لسانها، اللغة الفصيحة في لسانها. وما الحظ الحسن الذي واكب زميلها الإنسان فتجاوز هذا الموقف؟ هذه تتمة البحث العلمي. كنا علميين ينبغي أن نصير مع العلم إلى آخر مراحله، وأما إن كنا نريد أن نكذب على العلم وأن نستغل العلم مطية نخادع العلم فذلك لا يتفق مع شرف الإنسان وسلو عقله. إذا كل ذلك يعطينا النتيجة التي لا مرد لها، ألا وهي أن العقل الذي يتمتع به الإنسان والوهم الذي يتمتع به الإنسان منحة من الله عز وجل لو فقدت أدلة وجود الله في الكون أجمع لكفى بهذا الدليل دليلا على ربوبية الله للإنسان وعلى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. لو فقدت أدلة الكون أجمع. نعم. لكن هنالك شريحة أخرى من الهداية احتفظها الله لديه لا يمتع بها إلا من طلبها، لا يعطيها إلا لمن سألها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عن هذه الشريحة الثانية: فاستهدوني أهلكم. الأولى قاس المشترك لدى الناس جميعا، بها يتعايشون وبها يتعاملون وبها ينشئون المعمورة، بها ينفذون واجب إنشاء الحضارة الإنسانية فوق هذا الكوكب الأرض. لكن الشريحة الثانية من الهداية خبأها الله لمن طلبها. ما هي هذه الشريحة الثانية من الهداية؟ هي تلك التي تخرجني من الضياع ضياع الذات إلى معرفة الذات، هي التي تخرجني من تيه الدنيا إلى الصراط الأبلج الذي يتفق مع فطرتي وسعادتي والذي يتفق مع هويتي الإنسان. هذه الشريحة الثانية من الهداية هي التي تجعلني أتبصر بمولاي وخالقي الذي أنا صنع يده والذي أتقلب في قدرته والذي منه انطلاقي وإليه مآلي. هذه الشريحة الثانية ضمانة لهذا الأمر، لا ينالها إلا من طلب واستنجد بالله عز وجل. أما من لم يطلب فهو الإنسان المتكبر على الله، لأن الذي تقول له اسأل الله الهداية يهدك فلا يلبي ولا يسأل. ما الذي يحول بينه وبين السؤال؟ كبرا وعنادا. وحديثنا عن تحليل هذه الشريحة وموقف الناس بين طالب لها وبين مستغن عنها، حديثنا عن ذلك إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. شيء آخر أريد أن أقوله، كثير من الإخوة يسألونني عما إذا كانت هنالك أماكن يحضر النساء في هذا الدرس، وأنا أقول إن هنالك أماكن في السدة، هذه السدة كبيرة جدا، ممكن أن نجعل عند القوسين سكك يمتد على طول المسجد، ومن شاءت من النساء تحضر في هذا المكان وتشترك في سماع الدرس لا مانع. غاية ما هنالك قد نحتاج إلى شيء من القماش لكي نفصل به جزء الرجال من السبع عن الجزء الآخر الذي يمكن أن نخصصه للنساء، والحمد لله رب العالمين.